الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا. صوتك واضح بالتسجيل، صوتك واضح ممتاز. طيب سيدنا محمد اللهم صل عليه أجمعين. قال المصنف الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنكم، زكريا الأنصاري، لأنه في أكثر من واحد شيخ الإسلام. طيب قال وعنه أي عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر للصلاة أي الإحرام بها، للصلاة أي الإحرام بها سكت، يعني هذا أبو هريرة رضي الله عنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليكم السلام كان رسول إذا كبر يعني للإحرام، كبر تكبيرة الإحرام سكت، يسكت في بعض الرواية هنيها، يسكت هنيها يعني سكتة ليست بالطويلة. نعم يعني ترك الجهر هنيها، يعني المراد بالسكوت يعني ترك الكلام أو ترك الجهر بالكلام، هنيها يعني مدة يسيرة. نعم هو تصغير هنا، تصغير هنا، هنا هنيها، التصغير هنيها معنى هنا مؤنث هن، هنا وهو كناية عن اسم الجنس، هن إما كناية عن اسم الجنس هن للمذكر، هنا للمؤنث، أو عن الشيء، أو عن إيش؟ عن الشيء، شيء يعني شيئا، هن شيء، هنيها مؤنث شيء، تصغير شيء، تصغير تصغير هنا بمعنى شيء، يعني هو من هو قل مثلا الهن يقال هن وهن بمعنى شيء أو اسم الجنس، يعني اسم الجنس حتى يكنى به عن الفرج مثلا، لكن هذا لا ليس المراد، المراد هنا الشيء، سكت هنيها أي شيئا يسيرا. نعم أو عن الفرج، أو عن الفرج، أو كل ومن حديث من تعزى بعزاء أهل الجاهلية فعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، يعني قلوا له أعضب بالمصرح به يعني ولا تكنوا عن ذلك، يعني أن الهن يطلق عليه، هو يذكرونه في الأسماء الستة في التي رفعوها بالواو ونصب أبوك وأخوك وحموك وهنوك وذو مهل. نعم أو عن كل ما يقبع التصريح به، أو عن كل ما يقبع التصريح به، نقول هني، أنتم تقولون هني، ها هني هني، لا هني يعني هنا، لكن في عندنا ناس يقولون هني، هني يعني ماله، يعني ماله يعني تبعه. أصله عنوة، فلذا لما صغر صار هني، التصغير يرد الأشياء إلى أصلها، أصل هن هنون أو هن هنون، بدليل أننا نقول في التصغير هني هني إيش هنيها، ها هنيها إيه هنيها، تصغير أصلها هنون يعني فيها تاء مربوطة، عند هنون هذا أصل هنون، هنون هنا ون، أيوة، ثم تقلب هذه الواو هاء هنيها. أنا فقيل هنيوة، فقيل في التصغير هني هنيوة، لكن عندنا قاعدة صرفية وهو أنه إذا اجتمع الياء والواو في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون تقلب الواو ياء، ثم تدغم الياء المقلوبة عن الواو تدغم مع الياء فصار هنية، أصله هنيوة. أي نعم فقلبت الواو ياء وأدغم فيها ياء التصغير ثم قلبت تاء فقيل هنيها. نعم نعم وفي رواية هنية بلا إدغام بلا قلب، هنية بدون إيش؟ بلا إدغام بلا قلب، هني هني هنية هنية بالإدغام بلا قلب، بالإدغام بلا قلب. لا يكون بالإدغام عندك إيش يعني أبو هنيوة، عندي هنيوة هكذا هنية هنية، وفي رواية هنية بالإدغام بلا قلب، بإدغام الياء مع الياء لكن كيف بلا قلب؟ لابد أن نقلب الياء واو ثم نقلب الواو ياء. قال بالإدغام بلا قلب، يعني أصبر لابد أن يقول هني وه، هني وه. يقول وفي رواية هني وه بالإدغام، هني لا هني وه ما في إدغام، لابد من القلب الوه. لكن كيف يكون بلا قلب وبإدغام بلا قلب؟ هنيه هنيه ما هي مو واضح. هنيه الياء مشدده اصلها ياء هنيه اي ماشي هنيه هنيه يقول بالادغام، بالادغام قال بالادغام يعني هنيه، لكن يقول بلا قلب يعني بلا قلب الواو ياء. اذا هاي من اين جاءت الياء الثانيه؟ نفس اللي عندك وفي روايتنا هكذا هنيه بالإدغام بلا قلب هنيوة، المفروض هني هنوة يعني هني. طيب تابع. قال المعنى كان إذا كبر سكت قليلا من إيه؟ الزمان. معنى سكت هنيها هنية يعني سكت قليلا من الوقت. نعم. قبل أن يقرأ فسألته، قبل أن يقرأ شيئا فسأله أبو هريرة عن هذه السكتة ماذا يقول ماذا فيها. نعم. فقال اللهم، يعني أقول هذا، أقول هذا الدعاء. تقدم الكلام عليها في باب قضاء الحاجة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فتح الله. يعني هذا دليل على أنه يقول دعاء، الدعاء فيه أكثر من دعاء وارد بعد تكبيرة الإحرام، منها هذا، ومنها وجهت وجهي، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك أو تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤه. ولكن الشافعي اختاروا هذا وجهت وجهي، اختاروا وجهت وجهي لأنه شطر آية من أو هو تقريبا يعني آية من القرآن الكريم وجهته وجهي الذي، بس فقط إبدال وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين. نعم. ابن القيم رجح سبحانك الله وبحمدك، وروي هذا عن ابن عمر، وذكر أنه قال لأنه مستقل، يعني رواية مستقلة يعني ليست شطر حديث، بينما وجهت وجهي شطر حديث يعني قسم من حديث. لكن هذا ما يستحق أن يكون سبب للترجيح طالما ورد في الحديث الصحيح. لكن هو لما كان حنبليا يعني شوي يعني يميل إلى شيء من عنده شيء من التعصب. نعم. وفيه يسن هذه الدعوات بين تكبيرة الإحرام. المهم المصلي يخير بين هذه الدعوات، إذا دعا بأيها شاء أجزأ يعني أو أتى بالسنة. نعم. بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة واستعمال المجاز، ومنه تسمية الكلام السر سكوتا. وفي الحديث استعمال المجاز لأن السكوت هو ترك الكلام، مع النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا إلى آخره، لكن ما سمع الصحابة ذلك فأطلقوا على السر كلام السر أنه سكوت مجازا، اللي هو ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم إلا أن الصحابة ما سمعوا، كان يخافت بينه وبين نفسه. نعم. طيب إيه سكوت إيه ما في إشكال العبارة. طيب. وفيه أيضا تخصيص المصلي نفسه بالدعاء. إيه وفيه أيضا، فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم باعد بيني، ما لم يقل بيننا، مع أنه كان إماما، وهذا فيه دلالة على أنه الإنسان يجوز أن يسر ببعض الدعاء لنفسه، يعني أن يدعو يخص نفسه، يجوز الإنسان أن يخص نفسه ببعض الدعاء حتى ولو كان إماما. هو ورد أنه حديث أنه لا ينبغي أن يخص المصلي نفسه، لكن ليس في كل الدعاء، ولذلك نقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني، وما نقول رب اغفر لنا وارحمنا، مثلا في القنوت، مثلا في بعض الأدعية يعمم، لكن لا مانع أن يخص نفسه المصلي ببعض الدعوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم باعد بيني، ولم يقل بيننا. نعم. الدعوات المذكورة فيه مجاز عن محو الذنوب أو عن عدم، يعني باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت، يعني كناع عن إيش؟ أنه أمحو عني ذنوبي حتى أصير بعيد عني، يعني ليس علي ذنوب بسبب محوك إياها. نعم. أو عن عدم وقوعها، أو أن باعد بين، أي لا توقع علي ذنبا، يعني إما أن يكون المراد أبعد عني الذنوب، أمحى الذنوب عني، أو أبعدها، يعني لا أقع فيها، أبعدها عني بحيث لا أقع فيها. نعم. والثاني ظاهر، أي ظاهر الثاني لا أقع. نعم. وعلى الأول يكون دعاؤه بها مع كونه معصوما، إنما هو تعليم لنا كيف. إذا قلنا إذا كان مراد أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد، أي امحو، ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب، كيف يقول امحو عن ذنوب؟ يكون هذا من باب التعليم للأمة، إنما هو تعليم لنا كيف ندعو بها، يعني كيف نقول إذا عرفناها نقول اللهم باعد بينها، تعليم للأمة. نعم. أو أن ذلك منه إظهار للعبودية، أو أنه محض إظهار عبودية لله عز وجل. نعم. يعني فيعتبر نفسه أنه مذنب وأن عليه ذنوب، إن بذلك يطلب المغفرة. أو أنه دعاء لأمته، أو أنه اللهم باعد بيني وبين خطايا، يعني باعد وبين خطايا أمتي، يعني اللهم أبعد عنه، يعني بمعنى اللهم اغفر اغفر اغفر لأمتي، اللهم باعد بيني وبين. وقلنا على الأول المراد المحو، المراد بباعد يعني أمحو وما عليه ذنوب، وقلنا للتعليم ليعلم الأمة، أو لمحض التذلل والعبودية لله، إظهار العبودية لله كأن عليه ذنوب مثلا، أو أنه يدعو بذلك لأمته، يقول اللهم باعد، يعني أمحو ذنوب أمتي، أمحو ذنوب أمتي. وقال القرطبي إن ذلك من باب المبالغة في طلب السلامة والبراءة من الذنوب، يعني طلب المبالغة، يعني حتى مع أنه غفر له ما تقدم، لكن هو يطلب المبالغة في مغفرة الذنوب. نعم. وبكل تقدير ففيه مجازان. على كل حال قال، يقول الشيخ زكريا فيه مجازان، مجاز في استعمال البعد الذي هو من عوارض الأمكنة. طبعا هو الآن هو شبه الذنوب مع أنها عوارض، يعني الذنوب عبارة عن أعراض ليست أجسام، والبعد والقرب من الصفات الأعيان والأجسام، يقول هذا بعيد أو قريب. أما الأعراض مثل الذنوب هذا لا يقال عنها بعيد ولا قريب إلا مجازا، قال باعد بيني وبين خطايا، يعني كان الخطايا أشياء أجرام وأجسام أبعدها عني، استعملها مجازا. نعم. هذا مجاز واحد من المجازين. ومجاز في استعمال المباعدة في الإزالة بالكلية، وكذلك يعني بدل أن يقول أزل عنا الذنوب واغفرها أمحوها، قال باعد. الباعد ليس، البعد ليس فيه إزالة، ثم السلام، بعد الذنب ليس إزالة للذنب، فالمقصود ببعد الذنب عنه أو عن الأمة إزالة الذنب، إزالته، وليس المقصود أنه يوجد ولكنه بعيد. وفي الانتفاء الكلي كما في قوله تعالى تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني هو المحو أو المغفرة، يعني فيها شيء من الإزالة، لكن الإزالة المقصود بها يعني مبالغ، يعني بالكلية أزل عنا الذنوب بالكلية، إذ المراد التبري منه بالكلية. أيه. وكذا القول في إيش؟ القول في المباعدة والنقاء والغسل. إيه كذلك فيها مجاز باعد بين فيها اغسلنا اغسلني بماء الثلج هذا نقنا من الخطايا هاي كلها كل هذه العبارات ما عبارة عن يعني كلها مجاز استعمله النبي صلى الله عليه وسلم والمجاز مألوف في لغة العرب بل يحلو الكلام بالمجاز يعني أكثر من استعمال الحقيقة يعني يلتذ بسماعه أكثر من سماع الحقائق نعم إذ كل منها وإن كان كافيا في المقصود لكن جمع بينها تأكيدا كما في قوله تعالى واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا والعفو يستلزم المغفرة والمغفرة تستلزم العفو والرحمة تستلزم الكل والكل من باب التأكيد مبالغة وإلا بعد بيني وبين خطايا يعني أنه يغفر الخطايا وأنه ينقيه من الذنوب وأنه يغسله من الذنوب لكن جمع بين هذه الأشياء للمبالغة والمراد بالارتقاء إلى أرفع الدرجات في السلامة من الخطايا فلذلك طلب أولا ما يليق بالعبودية وهو المباعدة بعد بيني وبين خطايا هذا من شأن العبد أن قد يقترب من الخطايا أو يبتعد فطلب البعد عن الخطايا طيب هذا الدرجة الأولى يعني أول سلم يعني في الارتقاء ثم ترتقي أول درجة من سلم الارتقاء ثم يرتقي فيصل إلى إيش فطلب التنقية إلى أن ينقى من الخطايا نعم ثم طلب ما هو فوق التنقية وهو الغسل لأن التنقية قد يبقى أثر بعد التنقية لكن لما يغسل بماء الثلج والبرد لا يبقى أي أثر للذنب ولهذا أكده أيضا بقوله بالماء والثلج والبرد قال بالماء قال ماء وثلج وبرد بثلاث أشياء والسر في ذكرهما مع فرق بردهما يعني هو ذكر الماء والثلج والبرد والسر في ذكرهما مع إيش في يعني الثلج والبرد كلاهما بارد شديدة هذا الثلج شديد البرودة والبرد أيضا شديد البرودة يكفي واحد لماذا ذكر الاثنين نعم والسر في ذكر الاثنين مع أن كل منهما شديد البرودة قال وكذلك وصف الماء بالماء البارد في بعض الروايات لا يوجد بالماء البارد لكن في بعض الروايات قال بالماء البارد فجمع أيضا برودة الماء برودة الثلج وبرودة البرد مع بعض نعم مع أن الساخن أذهب للوسخ عادة الساخن يزيل الوسخ أكثر من البارد نعم الشيخ رحمة الله يذكر السر في ذلك نعم طيب أن الذنب نار محرقة أن الذنب بمثابة النار المحرقة الذنب بمثابة النار لأنه يؤدي إلى النار السبب لدخول النار سببه إيش الذنوب نعم باعتبار ألم قلب المؤمن في الدنيا وحرارته منه نعم أو أنه بتابع أنه يتألم قلب المؤمن في الدنيا كأنه يحرق قلبه الذنب أو أنه موجب لدخول النار الذنب يعني موجب لدخول النار نعم فناسب طفل ذلك بالبارد فناسب ما دام أنه يعني شبه الذنب بالشيء الحار يعني ناسب أنه يستدعي شيء بارد يطفئه يعني مو شيء ليس ماء ساخنا يعني حار على حار الأليق أن يأتي بأن يذكر ماء البارد ليطفئ أثر الذنب الذي هو بمثابة النار نعم تناسب طفل ذلك بالبارد وخطايا جمع خطيئة والخطايا جمع خطيئة فعيلة خطيئة فعيلة فعائل من الصحيفة صحائف خطيئة خطايا ممكن تكون خطأ لا وفي أصله والخطايا قال والخطايا نعم الخطايا الجمع خطيئة نعم وفي أصله خلاف بين الخليل وسيبه. وفي أصل إيش؟ خطايا والخطيئة، خلاف بين سيبويه والخليل. نعم، بينته في شرح الشافية. شرح الشافية له في الصرف، الشافية لابن الحاجب كتاب في الصرف معروف، وله شرح للشيخ زكريا الأنصاري، لكن ما سمعت عنه وليس عندي منه شيء. نعم. والخطيئة فعيلة من الخطئ. من الخطئ، نعم، خطئا كبيرا في القرآن. نعم، إنه كان خطئا كبيرا. نعم، مأخوذة من الخطئ. نعم، بكسر الخاء، وهو الإثم. نعم. قال تعالى: إن قتلهم كان خطئا كبيرا. وفي قراءة خطأ كبيرا في بعض القراءات السبعين، خطأ كبيرا. نعم، تقول خط بكسر. نعم، يخطأ خطأ. خطئة، تقول خطئة بكسر الطاء، بكسر الطاء، يعني يخ إيش؟ خطئة يخ، يخطئ خطأ، يخ خطأ يخطئ خطأ. خطأ، نعم، بوزن فعلة. فعلة، خطأ بوزن فعلة. إيه، فعلة بالله. نعم. قال الجوهري: ولك أن تشدد ياء الخطيئة. إيه، تقول خطية بدل خطيئة، لك أن تقول خطية، خطية. نعم. لأن كل ياء ساكنة قبلها كسرة أو واو ساكنة، قبلهما ضمة، فهما زائدتان بالمد لا للإلحاق. لا يلحق بشيء آخر. إيه، تابع. نعم، ماشي. نعم. فإنك تقلب الهمزة بعد الواو واوا، إيه، وبعد الياء ياء. نعم، نعم. وتدغم فتقول في مقروء مقروء. نعم. وفي خبي خبي خبي، يعني مخبأ، يعني مخبأ. نعم. أما أخطأ فقال أبو عبيدة بمعنى خطئ. أخطأ فلان، أو بمعنى خطئ، بمعنى خطئ فلان. نعم. وقال غيره: المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره. هذا التفسير للمخطئ، قال: من أراد، من قصد الصواب ولكنه جانبه للصواب، فقال: والله فلان قصد كذا، قصد كذا، فأخطأ. والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي. أما خاطئ، قل هذا عمل خاطئ، أو أن فلان خاطئ، يعني أنه تعمد الخطأ، هذا غير ليش خطئ فلان. خطئ فلان يعني لم يتعمد، أما فلان خاطئ في يعني متعمد. تعمد الخطيئة. وعن أبي حميد بالتصغير، عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إذا كبر للإحرام جعل يديه أي كفيه حذوة بدار معجمة، أي مقابلة منكبيه. تكون الكفان مقابل المنكبين عند تكبيرة الإحرام، وعند حتى الرفع من الركوع، فتكون في هذه الحالة يكون ظهر الكفين إلى الكتفين، والإبهامان حذو الأذنين، ورؤوس الأصابع تحاذي أعلى الأذن. ولذلك لما حتى ترون في كتب الفقه يقول: يجعل إبهاميه عند شحمتي أذنيه، أي أن تكون أصابعه، رؤوس أصابعه عند أعلى أذنيه، ويكون ظهر كفه مقابل كتفيه. بأن يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه. نعم. وراحة أو منكبيه. والمنكب مجمع عظم العضد والكتف. المنكب هو المجمع الذي يجمع، يلتقي من مكان ملتقى عظم الكتف والعضد، العضد الذي فوق المرفق إلى الكتف اسمه عضد. نعم، في مفصل، هذا هنا مفصل، هذا مفصل. وقيل: ما بين الكتف والعنق. وقيل: ما بين الكتف والعنق، يقال له منكب. لكن الأول هو الصحيح. نعم. وإذا ركع أمكن يديه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع، هذا يصف رفع يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يرفعهما، نعم قال حذو من كبيره. وإذا ركع نعم أمكن يديه من ركبتيه أمكن يديه من ركبتيه يعني كأنه يقبض على ركبتيه هكذا بأن يأخذهما بكفيه نعم. ويفرق أصابعه أصابع الكفين تفريقا وسطا بحيث لا تخرج أصابعه عن محاذاة القبلة يعني لا يفعل هكذا بحيث تخرج عنه لا يترك هكذا تفريق وسط هكذا طيب ثم حصر ظهره ثم حصر يعني جذب أو حنى ظهره أماله إلى جهة الركوع أي أماله إلى الأرض فإذا رفع رأسه من ركوعه استوى حتى يعود استوى كل حتى يعود كل فقار من فقار الظهر مكانه يعني انتصب انتصابا طبيعيا كما كان قبل ركوعه كما كان على الحالة يعني كما كان قبل أن يركع يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل الركوع يعني لما كان قائما يقرأ الفاتحة والسورة وفقار جمع فقرة الفقار جمع فقرة بكسر الفاء وفقرة وفقار بالفتح فيهما ويقال فقرة وفقار بالفتح أيضا فقار الظهر وفقار الظهر يقال بفتح الفاء وكسرها وهي من تضل من عظام الصلب من الكاهل إلى العجب إلى عجب الذنب معروف يعني كاهل من أعلى رقبة إلى عجب الذنب إلى الذي فيه العصعص يعني آخر شيء هاي كل فقرات معروفة فقرات الظهر فإذا سجد وضع يديه أي كفين هذا كيفية الركوع ذكره ثم الآن ذكر يصف كيفية السجود فإذا سجد عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع وضع يديه أي كفين المراد باليد الكف لأن اليد يشمل إلى كل اليد لكن المراد منها لا الجزء منها وهي الكف يعني المراد الكف وضع كفيه نعم غير مفترش يعني ليس على هيئة المفترش المفترش افتراش معروف تعرف أنه كنت عندنا تورك وافتراش نعم أي غير مفرق لأصابع يا صحيح غير مفترش غير مفرق هكذا الأصابع. عندك غير مفترش لأصابعه أي غير مفرق لأصابعها يعني لما يسجد لا يقبض أصابعه لم يقبض أصابعه بل يرسلها مفتوحة مفروشة ولا قابضهما لا قبض نعم لا يقبضهما نعم بل يتركهما هكذا غير مفرق ولا قابض لا مفرق الأصابع هكذا نعم ولا قابض هكذا نعم واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة نعم وإذا جلس في الركعتين إذا صلى ركعتين الأوليين أي بعدهما من غير الثانية يعني جلس في آخر الركعة الثانية جلس يعني بعد السجود بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية جلس على رجله اليسرى على يعني يفرش رجله اليسرى ويجلس على العقب يفترش رجله اليسرى ويجلس عليه ونصب اليمنى بحيث يعني يجلس على أصابع رجله على بطون أصابع رجله اليمنى وهي منصوبة ولا بد من ذلك ولو أصبع أو أصبعين لا بد من هذا عند النووي رجح أنه لا بد من السجود على بطون أصابع القدمين لكن لما يجلس لما يرفع رأسه من السجدتين ما في مانع أنه يضع أصابع يعني يجلس على ظهور أصابعه والمهم أن يكون عند السجود يكون بعض بطون أصابع رجليه على الأرض لكن إذا فرغ من السجدة هو حر يعني يضع البطون أو الظهور نعم وإذا جلس في الركعة الأخيرة. هذا في الركعة الأولى، يعني يجلس إيش مفترشا في الركعة الأخيرة. نعم. قدم رجله. قدم يعني جلس على الأرض، يعني يخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى ويجلس على الأرض، يسمى هذا تورك. أي أخرجها من جهة يمينه ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أي جلس على مقعده. نعم. التي قعد بها على الأرض. والقعود الأول يسمى افتراشا والثاني تورك. طيب، ها هو الشافعية مشوا على هذا. السلام. الشافعية مشوا على هذا. والحكمة في ذلك. نعم. الحكمة في ذلك يعني لماذا أنه يجلس في الركعتين الأوليين مفترشا وفي الأخريين متوركا؟ لماذا؟ نعم. المصلي مستوفز في الأول، لأنه في الركعتين الأولين باقي عليه ركعتان، بقي عليه ركعتان، فهو متهيئ للقيام، يعني راح يعني ناوي القيام، فلذلك لا يفترش لأنه سوف يقوم ليكون أقرب إلى القيام. نعم. بعد الركعتين إذا بس ركعتين الصلاة بس ركعتين يفترش حتى لو سنة، لأن الحديث ما فرق. نعم. ما قال إلا إذا كان نفلا، والأصل أنه يمشي على العموم. نعم. طيب، تابع. مستوفز في الأول للحركة بخلافه في الثاني. للحركة، أنا استعدادا للحركة وهي القيام، بخلاف الثاني لأنه انتهى ما دام انتهى من الصلاة، يعني لا يقوم الآن حتى يسلم، لا يقوم، يعني يرى يجلس متوركة. هذا هو السبب أنه يفترش في الركعتين أو الوقت. إذن السنة راح يسلم، لماذا لا يفترش؟ نعم. والحركة عن الافتراش أهون. والحركة عن افتراش أهون. نعم. والحديث رواه البخاري مفرق. والحديث موجود في البخاري صحيح. نعم. وفيه سن جميع، هو شو بعض المذاهب يفرق، هذا مذهب الشافعي. عند الإمام أبي حنيفة يفترش في الكل، في الركعتين الأوليين وفي الأخيرة، لا فرق. عند مالك يتورك في الكل. كل من أخذ عنده دليل يعني مشى عليه. نعم. سن جميع ما فيه إلا قوله ولا قابضهما، إذ عدم قبضهما في السجود واجب كما سيأتي في حديث ابن عباس. يعني في السجود المعروف أنه يفرش الأصابع ليسجد على بطون أصابعه، كما ورد في الحديث أمرت أن أسجد على سبعتي، وذكر بطون. أما في غير السجود يعني قال إيش؟ عدم القبض في السجود واجب. عدم القبض واجب، أما في غير السجود لا يجب. يجوز في غير السجود أن يفعل هكذا، لكن السنة لا، السنة هي، لكن في السجود لابد من إيش؟ من فرش اليد الكفين ليسجد على بطونهما. طويل نتوقف. إذن هذا حديث أبي حميد الساعدي هو أصل في بيان كيفية ركوع وسجود النبي صلى الله عليه وسلم، وجلوسه بين السجدتين وجلوسه الأخير، والحديث في البخاري. صلى الله عليه وسلم. وأخذ به الشافعي الحمد لله.